الحديث العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه. الحادي عشر عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكو العدو وإنه يفقه العين ويكسر السن متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل حذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف وقال إنها لا تصيد صيدا ثم عاد فقال وحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تحذف لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في وجوب المحافظة على السنة وتعظيمها وتعظيم ما شرع الله جل وعلا من الأوامر والفرائض سواء كان ذلك من القرآن أو من السنة. ما كان من القرآن فهو أعظم وما كان من السنة فهي الحكمة وهي شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني. فالواجب على كل مسلم أن يعظم ما أمر الله به ورسوله وأن يعظم ما نهى الله عنه ورسوله. وتعظيم الأوامر بامتثالها والقيام بها والمحافظة عليها وتعظيم النواهي باجتنابها والحذر منها هذا هو الواجب على جميع المسلمين. في حديث ابن عباس يقول رضي الله عنه الصلاة والسلام إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. يعني يحشر الناس يوم القيامة ما عليهم ثياب عراة حفاة ما عليهم نعال ولا غيرها غرلا غير مختونين يعني تعود الغلفة إلى حالها كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعد علينا إن كنا فاعلين. وأول ما يكسى من الناس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. أول ما يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن الذي قدم نفسه لله حتى ألقي في النار طاعة لله لما كسر الأصنام وحافظ على دين الله ودعا إليه عاقبه قومه بإلقائه في النار فوقاه الله شرها وقال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوه بكذا فجعلناهم الأخسرين. قال وإنه يزاد يوم القيامة أناسا عن حوضي فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وباللفظ الآخر فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي يعني بعدا بعدا لمن بدل بعدي. وهؤلاء الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق والصحابة من الأعراب الذين ارتدوا مع مسيلمة هذا شأنهم يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ارتدوا عن دينهم فلا يرده إلا أهل الإيمان. فالواجب على كل مؤمن أن يحافظ على دين الله وأن يستقيم على الحق حتى لا يطرد يوم القيامة حتى لا يوحل بينه وبين حوض النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجنة. والحوض حوض عظيم يوم القيامة طوله شهر وعرضه شهر يصب فيه بزابان من الجنة من الكوثر مورد للمؤمنين يوم القيامة لأنهم عطاش يوم القيامة فيردون هذا الحوض قبل دخولهم الجنة. والحديث الثاني حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه رأى رجل يخذف بأصابعه أصابع يخذف بالحصى بأصابعه الخلف هكذا بأطراف الأصابع، فقال لا تخذف الرسول عن الخلف، وقال إنه لا يصل صيدا ولا ينكأ عدوا، ولكن قد يكسر السن ويفقع العين. ثم رآه يخذف مرة أخرى قال أنهاك عن هذا وقولك نبينها عنه ثم تخذف مرة أخرى، لا أكلمك أبدا. يعني هجره على تساهل بالسنة، هجره عبد الله رضي الله عنه من باب التأديب. فهذا يدل على أن طالب العلم والأمير وكل مؤمن إذا رأى الهجر للمصلحة هجر من أظهر المعصية يهجره، سواء في المرة الأولى أو الثانية على حسب ما يراه مصلحة للتأديب حتى يتم من عمله. كما هجر النبي الثلاثة الذي تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر، هجرهم 50 ليلة بأمر الله حتى تابوا فتاب الله عليه. والمقصود من هذا الدلالة على وجوب المحافظة على السنة والعناية بها والحذر من مخالفتها. المؤمن يعتني بالسنة، يجتهد في الحفاظ عليها على أوامر الله وعلى ترك نواهيه، يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن في أي وقت وفي أي مكان. كذلك حديث عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله لما قبل الحجر الأسود وهو يطوف قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته، يعني أقبلته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنك تضر أو تنفع. يبين عمر للناس أن تقبل الحجر والطواف بالبيت واستلاب الركن اليماني كل يجب اتباع السنة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر يضر أو ينفع أو الركن اليماني لا، ولكن نقبل الحجر الأسود ونستلمه ونستلم الركن اليماني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفق الله الجميع. الزود على الحوض يدخل فيه العصاة؟ نعم المؤمن بل الكفار بس. يعني على المرتد البدع حسن المرتد من كفر ببدعته أو معصيته يزاد عن الحوض. أحسن بارك يا شيخ. بالنسبة للجنة والنار والحوض، هل يكون في أرضنا هذا أم يكون في موضع آخر؟ الأرض هذه أرضنا هذه، لكن بعدما يكشط ما فيها من الجبال والأشجار وغيرها. قال تعالى ويسألك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، مستوية لا وادي ولا جبل ولا شجر ولا حجر ولا شيء، مستوية يحشر الناس عليها. هو فيها الحوض طوله شهر وعرضه شهر للمؤمنين خاصة. بالنسبة لمعنى سحقا سحقا بعدا بعدا المكان السحيق بعيد يعني. أحسن الله إليك، هل يوجد ضابط معين في الهجر يا شيخ؟ يوجد ضابط معين؟ الضابط ظهور المعصية ووجود المصلحة. إذا رأى ولي الأمر الهجر هجر، وإن رأى عدم الهجر ما هجر. إذا رأى المصلحة الدينية. النبي هجر جماعة هم اللي تخلفوا عن تبوك، وترك جماعة لم يهجرهم مثل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة لم يهجرهم، لأن هجرهم ما لم يكن فيه مصلحة، قد يكون فيه فتنة. نعم. أحسن الله، ماذا نحكم على الذين يقولون بنسبة المعجزات إذا ما رأينا ما نصدقه؟ يعني ما صدق الرسول كافر، سواء هنا معجزة ولا مو معجزة، قد شهدها المسلمون صدقه المسلمون. والمعجزات علامات، علامات من على صدقه وأن رسول الله حق. والقرآن أعظم معجزة، القرآن آية من آيات هل جاء به إلينا أعظم معجزة، فمن لم يصدق القرآن ولم يصدق الرسول هو من أكفر الناس. هجر الأبد عن بعض الصحابة كابن عمر، هجر الأبد إذا استمر على الشر يعني ولم يتوب، كيف شر إلى أن يتوب؟ في قوله والله ما كلمتك أبدا، هذا إذا كان إذا رأى مصلحة في ذلك إلا أن يتوب يعني، إلا أن يتوب. صلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول لك ما يقول العبد الصالح، هل يثبت في قولها لا أقول لك ما يقول العبد الصالح؟ فأقول كما قال عبد الصالح. فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا. أن لقمان نبي، هذا في عيسى هو اللي يقول كنت عليهم شهيدا، فلما توفى كنت أنت الرغيب عليهم وأنت على هذا، كلام عيسى في سورة المائدة في آخرها. لقمان لا مو من نبي في كتاب التوحيد. لقمان رجل صالح حكيم مو من نبي، من عباد الله الصالحين. أحسن الله عليك. رجل وجد بهيمة مع بهائمة لا يدري من أين أتت، ماذا يفعل؟ يعرف من له البهيمة نسبة كذا وكذا، من له البهيمة ناقة صغيرة أحسن، ولا من له القعود، من له البكرة سنة كاملة يعرفها السنة. يعرف ولكن لا يملكها، الله ما يملكها اللي بما يملك، والبقر ما تملك. ناقة صغيرة أحسن الله عملك. أي ولو ماذا يفعل بها؟ يسلمها للأمير أول؟ يسلمها للأمير، يسلمها للأمير لمحكم. صدر قرار من الحياة كرم لمحاكم لقضاءة الإبل والبقر. أحسن الله عملك. يا هو يا نعم. صلى الله عليه وسلم بعضهم يحصل شاة وياخذها يقول لك او للذئب. لا مع التعريف من اواضى له فهو ضال يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يعرف من اواضى له فهو ضال ما لم يعرف. وهي من الضوال هي. لكن لا يخليها للذئب ياخذها. احسن الله. اذا راى المصلحه ان كان راى المصلحه انه ما يهجره وانه يستبر معه في الدعوه والنصيحه لا باس. يعمل المصلحه الشرعيه.